هو الشيخ مجدي دايما جايب لي العمود الكهرباء ده بس مش حاجه بالكم اليوم انتوا عاملين توفينا عمايل. اول شيء ينبغي ان الامام اللي يصلي واقرا الناس ده اللي ينبغي. مش عارفين انتوا لبستونا ازاي الصبح نستاذن حتى من الحاضرين. لا ده هو الشيخ حمدي يا خالد مالي انا 100% الحكم الشرعي. الشيخ فلان قدامي وبعدين قدامي له ملك حكم الشرع استاذ الناس ده في الحاضرين كمان وخد من قران ومن عنده قران سكر. والمسجد من تبع عصر السنة ازاي؟ السنة عشان تكون السنة يا شيخ. ايه الكلام ده؟ زعلت والله. في الاخوة الحاضرين القراء معهم اجازة القران بالمجاهدين والقراء والحفاظ. ما تقوليش كده. كده على طول. استأذن يا اخي ما نقدر منها. هذا في صح. يا ام القوم اكرام الدم. طب عايز تقوم الناس انت اما تكون احنا غايبين وانت الاحسن مش مشكله انما بها الطريقه الحد المقرن بالمواري موافق السنه ما يصحش كلام ده. جزاكم الله خير. انا كنت انا اخرج اصلي في مسجد في الصلاه في العمله اللي انا شفتها اليوم قلت له قال عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حديث زيد بن ارقم جز الشوارب ورق اللحى خالف المجوس رواه احمد ومسلم. عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاه والسلام خالف المشركين وفر اللحى وحب الشوارب اتفق عليه. زاد البخاري وقال ابن عمر اذا حج اعتمر قبض على لحيته فما فضل اخذها. واحنا برضه هنناقش المساله دي وهنشوف فعل ابن عمر ده اين نظره وما حكمه وما الملابسات. قال الكلام على الفاظ هذا الحديث قد تقدم في باب سنن الفقه. قد اختلف الناس في حد ما يقص من الشارع. قد ذهب كثير من السلف الى استئصاله وحلقه لظاهر قوله احفوا وانهكوا. احنا معنى قص معنى احف ومعنى انهك ومعنى جزء معنى اخوان. فخلينا نشوف. وقال الكوفيين الى مذهب ابي حنيفه ذهب كثير منهم الى منع الحرق والاستئصال وليه ذهب مالك وكان يرى تأديب من حلقه وروى عنه ابن القاسم أنه قال إحفاء الشارب مثل له. قال النووي المختار أنه يقص حتى يبدو طرف الشفاة ولا يحفيه من أصله. قال أما رواية إحفوا الشوارب فمعناه إحفوا ما طال عن الشفتين. وكذلك قال مالك في الموطأ يؤخذ من الشارب حتى يبلغ أطراف الشفة. قال ابن القيم وأما أبو حنيفة وزهري وأبو يوسف ومحمد فكان مذهبهم في شعر الرأس والشوارب أن الإحفاء أفضل من التقصير. وذكر بعض المالكية عن الشافعي أن مذهبهم مذهب أبي حنيفة في حلق الشارب. قال الطحاوي ولم أجد عن الشافعي شيئا منصوصا في هذا. وأصحاب الذين رأيناهم المزن والربيع كانا يحفان شواربهما. ودل ذلك على أنهما أخذاه عن الشافعي. وروى الأضرم عن الإمام أحمد أنه كان يحفي شاربه إحفان شديد يعني بلا حرق. وسمعته يسأل عن السنة بإحفاء الشارب فقال يحفى. وقال حنبل قيل لأبي عبد الله ترى للرجل يأخذ شاربه ويحفيه أم كيف يأخذه؟ قال إن أحفاه فلا بأس وإن أخذه قصا فلا بأس. يعني في تخيير لأن هذا مذهب خالف مذهب التخيير

يقول قوله وارخ اللحى، فمعنى ارخ اللحى معنى وفر اللحى معنى ارج اللحى معنى اعف اللحى. قوله قال وارخ اللحى، قال النووي هو بقطع الهمزة والخاء المعجمة، ومعنى اتركوا ولا تتعرضوا لها بتغيير. وهي ممكن واحد يقول لك انا بخففها، وهي تقيل عليك عشان تخففها اصلا، والكلام ده ايه؟ هي ثقيله حامل حمل ولا هي مش ثقيله ولا الله خلقك كده بتخليها؟ معنى خليها الله ارادك كده الشكل الفلاني. ممكن واحد تحصل له شعر تاني وهنا فيز، واحد في جنب كده طويل وجنب، خليها برضه تعتبيش عليها، ما تقوليش انا هعذبها، هي كده مهذبه الله خلقها مهذبه، ما تقوليش هعذبها واخففها، لا خطا خطا. لو ترى الشيخ ابن باز رحمه الله يعني شعرات هنا وشعره هنا وشعره، الله خلقك ما تقوليش بقى طب حسن كده وجهك عشان تقبل في المجتمع، الشغل عايز كده، ما ينفعش هيفصلوك من الوظيفه لو ما عملتش كده، الارزاق بيد الله. قال يقول طيب يرجع ثاني يقول ولا تتعرضوا لها بالتغيير. قال القاضي عياض وقع في روايه الاكثرين بالخاء المعجمه، وقع عند ابن ماهان ارجو بالجيم، ارجو او ارجو ارجو بالجيم، قيل وهو بمعنى الاول واصله ارجو بالهمس، فحذفت تخفيفا ومعناه اخروها واتركوها، او ارخوها واتركوها، او اخروها واتركوها. قوله وفر اللحى وهي احدى الروايات، قد حصل من مجموع الاحاديث خمس روايات، اعف واوف وارجو وفر، ومعناها كلها تركوها على حالها. قال ابن السكيت وغيره يقال في جمع اللحيه لحى ولحى بكسر اللام وضمها لغتان، والكسر افصح. طيب حسب ترتيب اهل اللغه ذكرنا كلامهم في هذه المساله. قوله خالف المجوس، قد سبق انه كان من عاده الفرس قص اللحيه فنهى الشرع عن ذلك. قوله فما فضل بفتح الفاء والضاد المعجمه، وجوز كسر الضاد كعلم. يقول طيب والأشهر الفتح، وقد استدل بذلك أو استدل بذلك بعض أهل العلم والروايات المرفعة ترد، ولكنه قد أخرج الترمذي. فما فضل هو بيتكلم عن حديث من؟ حديث ابن عمر اللي هو إيه؟ فما فضل أخذه. أول شيء فعل ابن عمر هذا فعل له، هذه مسألة، ومتى فعلها؟ في الإحرام، في النسب، في النسب، فلا ينبغي أن يعمر، هذه مسألة. ثم هذا فعل ابن عمر، هل فعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ لو فعله النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أو في العمرات التي اعتمرها، وقد اعتمر عليه الصلاة والسلام أربع عمرات من عمرة مع حجته، فهل فعل النبي عليه الصلاه والسلام هذا؟ الجواب لا. فهذا فعل عبد الله بن عمر، جاء عن غيره كابي سعيد الخدري كابي هريره كما في شعب الايمان للبياطي اسانيد جهاد، لكن هذا ايضا فعلهم ابن عمر، هذا وارد عنه بالحج مطيب بالحج. طيب الآخرون مطلق، فهل نأخذ بهذا الفعل من الصحابة وندع فعل النبي عليه الصلاة والسلام وعادته المستمرة المستقرة كانت حياته صلى الله عليه وسلم تملأ صدره ونحره، وما أخذ بنا شيئا؟ ولو أخذ بنا شيئا لنقل،